وانظر إلى الحلم وحكمة النبوة، انظر إلى حلم الأنبياء واسمع لحكمة الرسل وحلمهم الذي رزقهم الله إياه. قال يا قوم، لم يتبرأ منهم بعد، يا قوم يا أهلي يا ناسي يا عشيرتي، قال يا قوم أرأيتم، أي أخبروني، والرؤية كما قلنا رؤية علمية أو رؤية بصرية، وأرأيت في القرآن قد تعني معنى أخبرني، أرأيتم إن كنت على بينة من رب، دليل برهان حق نور واضح صافح، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، متيقن مصدق موقن مؤمن واثق، وآتاني منه رحمة، ما هي الرحمة التي يشير إليها؟ النبوة، الرسالة، أليست الرسالة رحمة للخلق؟ بلى. أليس الرسول نعمة؟ بلى. وآتاني منه رحمة، أي النبوة التي فيها رحمة لكم، رحمة من الله، ولو شاء لأخذكم، ولو شاء لعذبكم، ولو شاء ما أنذركم ولا حذركم ولا أعلمكم. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ سؤال واستفهام فيه معنى النفي. الاستفهام الأول معناه الإنكار، استفهامهم أتنهان، واستفهامه معناه النفي. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أي لا أحد، لا أحد. من ينصرني من الله إن عصيته واتبعت ما تريدون مني أن أتبع، أو عبدت ما تعبدون؟ من؟ استفهام لكن معناه النفي. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير، خسران وضلال لو أطعتكم. فما تزيدونني غير تخسير، أي غير خسران، خسر زاده خسرانا، تزيدونني خسرانا بطاعتكم أو إن كففت عن دعوتكم. وهم الخاسرون وليس هو عليه السلام. ولذا قال بعض المفسرين فما تزيدونني غير تخسير، أي فما تزيدونني غير تخسير لكم، أي اعتقادي بأنكم خاسرون لا محالة، شديد الخسران، إذ هم خاسرون وليس هو. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم، النداء مرة أخرى، والنداء إذا تكرر يشعرك بالاهتمام كما يشعرك بالحنان. ويا قوم، نفس النداء مرة أخرى يستدر اهتمامهم ويستدر انتباههم. هذه ناقة الله، ونسبها إلى الله تشريفا للناقة، لأنها جاءت بغير أسباب معتادة. هذه ناقة الله لكم آية، هل بعد ذلك من آية معجزة واضحة؟ هذه ناقة الله لكم آية، فذروه، فاتركوها تأكل في أرض الله، إذا لم يكلفهم رزقهم، ولم يطلب منهم علفا لها، ولم يطلب منهم مالا لإطعامها، رزقها على من خلقها وأوجدها بغير أسباب. فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إن حدث المس حدث العذاب دون إمهال، قريب، قريب منكم، عادل، عادل. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها كبر كبر، تجبر، فسق، فجور، ماذا نسميه؟ ماذا نطلق عليه؟ عقروها. والغريب أن الله يقول فعقروها، والعاقر واحد، ابن بعثة أشقى. العاقر واحد، لكن الله يقول فعقروها الجميع، الكل. هل اشتركوا في عقرها؟ هل اجتمع الآلاف فأوثقوها؟ أبدا أبدا. المتآمرون 9، لقوله في موضع آخر وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. المتآمرون 9 والعاقر واحد، لكن الله يقول فعقروا. وانتبه وانتبه، فمن رضي بالمعصية كان كمن فعلها، فنسب الله العقر إلى الجميع لأنهم راضون بذلك. من لم يشهد المعصية وسمع بها فرضي عنها اسمه اسم من فعلها، ومن شهد المعصية بعينه ولم يرض عنها كان كمن لم يشهدها. ذاك المعنى الذي ساقه لنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرضا بالمعاصي، الرضا بالمعاصي، واحذر وانتبه. أنحن واقعون في ذلك؟ أنتم أيها المصلون، أنتم يا من تركتم زينة العيد وجئتم إلى بيت الله ترجون رحمته، هل أنتم واقعون في ذلك؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ نعم، قد نقع في ذلك دون علم منا أو دون شعور. فمن لم يعترض منا في نفسه على الأقل في نفسه على ما نراه من لهو ولغو والعيب وإسفاف وسفاهة وتفاهة في وسائل الإعلام جميعها، فنحن واقعون في هذا، نحن واقعون في هذا، هذا الرقص وهذا اللهو وهذا اللعب وهذا الاستقبال لأكرم شهر على الله ولأفضل شهر أوجده الله، شهر القرآن، الليالي الرمضانية كما يدعون، والبرامج التي تستمر حتى الفجر، المسلسلات والمهزلات والمهازل والرقص الخليع والسفور والزينة والتبرج. هل جلست أمام هذه الأجهزة؟ هل شاهدت هذه الأشياء ورضيت بها؟ إن كان كذلك فأنت كمن فعلها سواء بسواء. هل رأيت التمايل؟ هل رأيت التراقص؟ هل رأيت التغني بالفواسق؟ هل رأيت ذلك وتسليت به وجلست مع أسرتك تشاهد سعيدا بذلك وقمت فنمت نوما هنيئا؟ أنت كمن رقص على المسرح، وأنت كمن تعرت تماما شريك لها في الإثم. واسمع، فعقروها فعقروها فعقروها، والعاقر واحد، والعاقر واحد، ما تراه من منكر ينكره الشرع فأنكره بقلبك وقل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. إن فعلت ذلك برئت، برئت. الإنكار بالقلب يبرئك من الاشتراك في الاتهام والمشاركة في الإثم، فعقروها. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. إذن فقد نسب الله العقر إلى الجميع وأثم الجميع وحقت العقوبة على الجميع. العاقر والمشارك والراضي بالعقر تمتعوا جميعا كلهم في داركم، أي في بيوتكم أو في داركم في بلدكم، تمتعوا في داركم أي البلد لأنها مفرد، أو تمتعوا في داركم أي فليتمتع كل منكم في داره 3 أيام: الخميس، الجمعة، السبت، ونزل العذاب يوم الأحد. 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب أي غير مكذوب فيه، صدق وحق. فالمتوعد قهار، المتوعد جبار، المتوعد قادر، المتوعد محيط، المتوعد صادق في وعده ووعيده. تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. استهزأوا به وخرج وتركهم، وخرج المؤمنون معه. شيعوهم باللعنات فرحين بمفارقتهم لهم، وأصبحوا وقد اصفرت ألوانهم، وباتوا ليلتهم وأصبحوا وقد احمرت ألوانهم، وباتوا وأصبحوا وقد اسودت ألوانهم. 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وجاء اليوم الرابع، وما أدراك باليوم الرابع. يا حنان يا منان يا عظيم الإحسان يا رب، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جاء اليوم الرابع وفوجئ قوم صالح، فوجئوا بالأخذة، إن أخذ ربك أليم شديد. فوجئوا بزلزلة، قد كان في البداية الرجفة كما أشار إليها في سورة الأعراف، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهنا أشار إلى شيء آخر، الصيحة، أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الزلزلة في البداية أثارت فيهم الرعب والفزع، وأرضهم فيها الجبال، مما يزيد الخوف والهلع. جبال ليست منبسطة، جبال، والوديان فيها الجنان، الوديان جنات وزروع ونخيل، والجبال فيها البيوت. بدأت الزلزلة ثم جاءت الصيحة. هل سمعت صوت الرعد في يوم مظلم؟ هل سمعت شدته؟ هل أصبت بالخوف ولو قليلا؟ هل سمعت غير الأسد في مكان أنت فيه وليس فيه ملتجأ؟ وليس فيه مفتجأ، تسير آمنا وإذا بك تسمع زئير الأسد. فسمعت؟ هل تخيلت؟ لو أنت سائر في مكان مظلم وفجأة سمعت صحيح الحية، صحيح الحية، أو سمعت جرس العقرب، أسمعت نباح الكلاب الشرسة، كل صوت في هذه الدنيا يؤذيك أو يخيفك أو يرعبك أو يؤلمك خلقه الله. هو الذي خلق نهيق الحمار وقال إن أنكر الأصوات لصوتها، وهو الذي خلق هذه الأصوات المرعبة في هذه الدنيا، الخالق لها الله. جمعت هذه الأصوات جميعها في صيحة واحدة. ترى كيف كانت هذه الصيحة؟ كيف كان؟ أتريد أن تعرف كيف كانت هذه الصيحة؟ لكي تعرف هذه الصيحة استمع إلى أثر الصيحة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ذاك هو الأثر، صيحة واحدة، صيحة واحدة. من الذي صح هذه الصيحة؟ من؟ قيل في كتب التفسير هو جبريل. ترى أهو جبريل أم ملك خاص؟ أم هو صوت خلقه الله خصيصا لهم؟ فلما جاء أمرنا، أي قضاؤنا وقرارنا بإهلاكهم، فلما جاء أمرنا النافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، جاء القضاء والقدر. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من، ليس بإيمانهم ولا بأعمالهم ولا بمنزلة النبوة ولا بدرجة الرسالة. وانظر في الصورة جميعها وذكر الرحمة التي أنجى الله بها رسله والذين آمنوا برحمته. لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نوح نجاه الله برحمة، هود نجاه الله برحمة، صالح نجاه الله برحمة. رحمة الله أين هي؟ كيف الوصول إليها؟ كيف الفوز بها؟ هو أخبرنا قائلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سأل الله أن نكون منهم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، الخزي العار، الخزي الفضيحة، الخزي الهوان، ومن واو العطف، هل هي للتأكيد؟ زائدة للتأكيد. نجاهم برحمة من خزي يومئذ، والمعنى نجيناهم برحمة منا من خزي يومئذ، أم أن العذاب شيء والخزي شيء آخر؟ ذاك أوقع وذاك أشبه وذاك أقرب إلى الصواب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من هذا العذاب ومن خزي يومئذ أيضا. وقرئت ومن خزي يومئذ، يومئذ قرئت بالفتح، ومن خزي يومئذ الفضيحة والعار. أرأيتم ثمود؟ أتعرفون ثمود؟ هل عاشرتموهم؟ هل عرفتموهم؟ هل رأيتم أحدا منهم؟ منذ متى كانوا؟ من كم قرن زالوا؟ وها أنتم تسمعون قصتهم تتلى على مر الأجيال يلعنهم اللاعنون. أي فضيحة بعد ذلك، أي خزي بعد ذلك، أي هوان أن تكون سيرتهم على اللسان مذمومة وأن تكون شخوصهم ملعونة. ولكي تعرف الفرق وتتأمل، إذا ذكر إبراهيم عليه السلام ما هو الشعور؟ ما هو الإحساس؟ أي توقير وأي احترام وأي تعذير لأبي الأنبياء؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، تلك كانت دعوته. حتى اليهود الذين كفروا بجميع الأنبياء وقتلوا الأنبياء يزعمون أن إبراهيم كان يهودي، يحاولون الانتساب إليه وطلب الشرف بزعمهم أنه كان يهودي. حتى النصارى كذلك، حتى النصارى كذلك. فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. عز، عز، جاه، عظمة، ذكر طيب. وبضدها تتميز الأشياء. وضربنا لكم المثال لكي تعرف ما هو الخزي الذي أصاب ثمود. عار صبيح ذاك في الدنيا، ذاك في الدنيا نلعنهم دون أن نعرفهم، فكيف بخزي يوم القيامة وقد ظهروا على الملأ ورآهم الخلائق وبعثوا مسودة وجوههم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ كيف؟ لذا يشير الله تبارك وتعالى إلى إنجائه للمؤمنين بقوله: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. القوي في بطشه، العزيز في ملكه، يغلب ولا يغلب، القاهر فوق عباده. إن ربك هو القوي العزيز، قوي في بطشه، قادر على كل شيء، عزيز في ملكه، لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، يفعل ما يريد. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذ وأخذت في مواضع، أخذ مذكر، إذ الصيحة بمعنى الصياح، أي أخذهم الصياح، وأخذت معنى الصيحة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجثوم للإنسان وللطير كالبروق للبعير، البروق للبعير، نقول بركة البعير، أي وضع البركة على الأرض، والبرك صدر البعير، صدر البعير يسمى بركة. فإذا وضع البعير بركة صدره على الأرض يقال برك البعير، وإذا برك البعير ثبت في مكانه ولم يظهر. ومنها البركة لثبوت الخير ونمائه، ومنها البركة لثبوت الماء فيها. الجثوم جسم يجثم جسما وجثوما، وضع صدره على الأرض وانتطح ولا حركة به، ولا حركة به. فجثم إنسان، جثم طير، فالجثوم للإنسان والطير كالبروك للبعير. الجثوم للإنسان وللطير كالبروك للبعير، البروك للبعير نقول بركة البعير، أي وضع البركة على الأرض، والبرك صدر البعير، صدر البعير يسمى بركة. فإذا وضع البعير بركة صدره على الأرض يقال برك البعير، وإذا برك البعير ثبت في مكانه ولم يظهر. ومنها البركة لثبوت الخير ونمائه، ومنها البركة لثبوت الماء فيها. الجثوم جثم يجثم جثما وجثوما، وضع صدره على الأرض وانبطح ولا حركة به، ولا حركة به. فجثم إنسان جثم طير، فالجثوم للإنسان والطير كالبروك للبعير. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ملقى كل واحد منهم على وجهه منبطح على صدره، وكأنه بارك على الركب، والصدر منتسخ بالأرض لا حراك فيه، هامد هامد. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيه، كأن لم يعمروها أصلا، كأن لم يكونوا أصلا. لا أثر، لا أثر. ويقال في مثل هذه الأحوال أصبح فلان أو أصبحوا أثرا بعد عين، أي بعد أن عاينتهم الأعين أصبح لهم أثار كأثار الفراعنة. أما هؤلاء كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يعمروها أصلا. وقد قال في أول القصة حين دعاهم صالح، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، ها هو يقول بعد ذلك كأن لم يغنوا فيه. ويأتي التنبيه، التنبيه بأداة التنبيه، أي انتبهوا أيها السامعون، انتبهوا جميعا واسمع أيها الزمان، واستمع واستمعي أيته الأكوان. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم. وقرئ بالتنوين ثمود بغير تنوين، ثمودا بالتنوين. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. مرة أخرى كما قيل في عاد، في عاد في القصة الثانية السابقة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وكذلك تكررت كلمة ألا هنا، التنبيه والاعتبار والتذكير والإعلان والفضيحة وبيان السبب، وما ربك بظلام للعبيد، لماذا، ما الذي حدث، لما حدث لهم ذلك، لما أهلكوا بالصيحة، لما كانت عاقبتهم كذلك. ألا إن عادا كفروا ربهم، ذاك هو السبب، تلك هي العلة. ألا بعدا لعاد، بعدا أبعدهم الله من رحمته، أبعدهم. ألا بعدا لثمود كذلك، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ستأتينا الآيات من سورة هود بالقصة الرابعة، قصة إبراهيم مع رسل الله، تمهيدا للقصة الخامسة، ألا وهي قصة لوط مع قومه. يقول عز من قائل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. رسل الله من الملائكة قيل في عددهم الكثير 3-9، هم جبريل ميكائيل إسرائيل، قيل هم رسل الله. كيفما كان العدد وكيفما كانوا من هم، هم في طريقهم إلى لوط مروا على إبراهيم، ترى لماذا ولما لم يرسل الله تبارك وتعالى رسلا إلى إبراهيم بالبشرى ويرسل رسلا إلى قوم لوط بالعذاب؟ لما هم هنا بالبشرى وهناك بالعذاب؟ وهم هو النافع وهو الضار. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاءت رسل الله إلى إبراهيم بالبشرى، البشرى بالولد، هي كذلك فقط البشرى بالولد، خاصة أن إبراهيم قد تزوج من سارة ولم ينجب منها وظل على ذلك سنين، ثم منحه الله هاجر فأنجب منها إسماعيل، مما جعل سارة تلجأ إلى الله داعية راجية طالبة. ومر الزمان وكبرت في السن وعجزت ويئست، ولا يأس من روح الله، وجاءت الرسل إلى إبراهيم بالبشرى بالولد. ليس ذلك فقط، بل بنبي من صلبه، بل وبشرته بولد الولد، بشرته بنبي من نبي من صلبه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قالوا سلاما تحتمل سلمنا عليك سلاما، سلمت سلام، فهو سلام فهو دعاء، سلمت سلاما. قالوا سلاما معنى القول وليس اللفظ، أي قالوا له خيرا قولا طيبا، كما جاء في قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قولا طيبا. قالوا سلاما، قال سلام أي عليكم سلام أو أمركم سلام، وتحيته أفضل من تحيتهم. قال سلام جملة اسمية، وهم جملتهم فعلية، والجملة الاسمية أرقى من الجملة الفعلية لأنها تفيد الثبات والدوام. قالوا سلاما سلمت سلام فعلي، سلمنا عليك سلاما فعلي، رد السلام بكلمة ولكنها أفضل مصداقا لأمر الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، أم بمعنى حب، فما لبث حتى جاء، أي ما تأخر، ما تأخر، بل بسرعة جاء بعجل حنيذ أي محنوذ، والمحنوذ المشوي على الحجارة دون أن تمسه النار، حفرة تحمى فيها الحجارة ويشوى فيها العجل أو الذبيحة دون أن تمسها النار، حنيذ أي محنوذ، أو الحنيذ الذي يقطر ودكه سمه، لقوله في موضع آخر بعجل سمين. فالحنيذ المشوي بالحجارة أو السمين الذي يقطر سمه، كثير اللحم طيب السم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ بسرعة لم يتأخر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لم يمدوا أيديهم إلى الطعام ولم يأكلوا، نكره. نكره وأنكره واستنكره، نفر منه لأنه وجده على غير ما يعهد. فإذا وجدت الشيء على غير ما تعهد نفرت منه، فيقال نكره. وجده على غير ما يعهد فنفر منه، وأنكره واستنكره. وإن كان نكره تستخدم فيما ينكر بالعين، فيما يرى بالعين، وأنكر فيما ينكر بالقلب. نكرهم وأوجس منهم خيف. أوجس، الإيجاس والوجس. الوجس الصوت الخفي، الوجس الصوت الخفي، والإيجاس وجوده في النفس. أوجس أضمر، وكأن الصوت بداخله، صوت يحذره أو صوت يخيفه. أوجس منهم خيف، خاف. حين رأوا خوفه وظهر على وجهه أمارات الفزع قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، طمأنوا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فعلم إبراهيم أنهم رسل الله، جاءوه على هيئة البشر، جاءوه في صورة الفتيان، صبيحة وجوههم، جميلة وجوههم، معتدل القوام، فظنهم من الناس. فحين لم يمدوا أيديهم إلى الطعام خافوا. والآية بها بعض اللفتات. أولا، إكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومن خلق النبيين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف بالموجود، وإكرام الضيف بتعجيل القرى، لم يلبث أن جاء بعز الحنيف، فما لبث أن جاء. إذن فلا تدع الضيف ينتظر، بل قدم ما هو موجود فورا، وإن أردت المزيد فبعد ذلك. لكن بمجرد وجود الضيف ودخول الضيف إكرامه تعجيل القراء، تعجيل ما يقدم. وعلى الضيف أن يمد يده فورا ويأكل أو يشرب ما قدم إليه، فيسر صاحب البيت ويأمن. أما أن يكف الضيف يده فتلك علامة على أنه جاء يريد شرا. هكذا كانت عادة الناس من لدن إبراهيم وإلى يومنا هذا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ومعه حق، كل الحق. وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، سارعوا ببث الطمأنينة في نفسه. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب قراءة. قائمة، أي قائمة على خدمة الأضياف، قائمة على خدمة الأضياف. إذن فيصح للرجل أن يكلف امرأته بخدمة ضيوفه. وبذا وردت الآية، وبذا وردت السنة. فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه في عرسه، وكانت امرأة الصحابي خادمة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الأمطاء، وقال بعض المفسرين قائمة خلف ستر، وقال بعضهم قائمة تخدم الأضياف، وقال بعضهم قائمة تصلي. فكيف تضحك وهي تصلي؟ وكيف تقف خلف ستر؟ ولماذا؟ أتتجسس علي؟ أقرب الأقوال أنها كانت قائمة لخدمتهم، لذا حدث الحوار بينها وبين الملائكة. ولو كانت خلف ستر كيف كان يحدث الحوار؟ أم من وراء حجاب؟ الله أعلم بما حدث. وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت، قالوا حاضت، حاضت، إذ يطلق اللفظ على الحيض، من ضمن أسماء الحيض الضحك. حاضت علامة على البشارة الآتية، فهي قد يئست من المحيض. وقيل بل ضحكت الضحك، والضحك المعروف، ضحكت ضحكا، والضحكة المرة من الضحك، فضحكت. لما ضحكت؟ قيل ضحكت لزوال أهل الفساد بنزول ملائكة العذاب، فقد كان لوط ابن عم إبراهيم. وقيل بل ضحكت حين اطمأنت ورأت أن إبراهيم قد زال عنه الروع، فهي قائمة، وحين رأت الأيدي لا تصل إلى الطعام وأوجس إبراهيم في نفسه خيفة، خافت من أجل بعلها، وخافت هي الأخرى. فحين سمعت إنا أرسلنا إلى قوم لوط ضحكت سرورا بزوال الخوف عن إبراهيم وعنه، وذلك أقرب الأقوال. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى لها لسارة، لأن الولد منها، ولو بشر إبراهيم بهذا الكلام لاحتمل أن يكون الولد من هاجر، لذا وجه الكلام لها، ووجهت البشرى لها إسحاق نبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب نبي. يعقوب قراءة، يعقوب قراءة. والآية تدل دلالة قاطعة على أن الذبيح إسماعيل. فهناك خلاف بين العلماء، من الذبيح الذي تله إبراهيم الجبين الذي فداه الله بذبح عظيم؟ أهو إسماعيل أم هو إسحاق؟ خلاف. الآية تحسن الخلاف. الآية دليل على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. لما بشرت بإسحاق، وبشرت بأن إسحاق يعيش ويتزوج وينجب يعقوب وتراه بعينها، فكيف يكون هو الذبيح؟ دليل، تأمل واسمع. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق من صلبه يعقوب. إذن فلابد أن يعيش إسحاق، ولابد أن ينجب إسحاق نبيا يسمى يعقوب، فلا يمكن أن يكون هو الذبيح. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.